أيها الآباء والأمهات، قرباً قرباً من أبنائكم جالسوهم كثيراً، حاوروهم، عظموا في نفوسهم طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر والعلماء، ذكروهم بنعمة الأمن والأمان، علموهم حرمة الدماء المعصومة من المسلمين والمستأمنين، تعرفوا على أصدقائهم وأماكن لقائهم وما يدور في منتدياتهم، واعلموا أيها الأولياء أن أجهزة التواصل قد أخذت بعقول الشباب كل مأخذ، فبعض الشباب يجلس على جهازه الساعات الطوال، فحري بالآباء والأمهات أن يتعرفوا على توجهات الأولاد، ماذا يقرؤون، ومن يراسلون، وعلى ماذا يطلعون. فانتبهوا معاشر الآباء لأبنائكم، واحذروا من الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل وبعض الألعاب الإلكترونية، فما ضل من ضل من هؤلاء الشباب إلا من مشاهدتهم لما ينشره الخوارج الجريمون والدواعش المارقون، فالوقاية خير من العلاج. عباد الله، ومن رأيتموه أو سمعتموه يتساهل في التكفير والدماء، أو يطعن في الولاة والعلماء، أو يدعو للخروج لمواطن الفتن، فهو ضال مضل، فاسد مفسد، البعد عنه واجب، والتبليغ عنه أوجب وآكد. ألا وإن من نعم الله علينا أيها الأحبة أن هؤلاء الخوارج والدواعش كلما فجروا أو قتلوا ازداد الناس تلاحماً وتراحماً، ومع القيادة تآلفاً وتماسكاً، بل ازدادوا في دين الله إيماناً وعلماً، وفي مخططات الأعداء بصيرةً وحذراً. فاللهم رد كيدهم في نحورهم، واكفناهم بما شئت يا رب العالمين.